Sí. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، أسعد الله صباحكم، كيف أصبحتم؟ حياكم الله. الله يحفظكم ويبارك فيكم. نحن الآن مع إخواننا في موريتانيا، في نواكشوط العاصمة. ما شاء الله ما شاء الله. وتتفضلون علينا بكلمة؟ نعم نعم بلغ سلامي لهم كلهم. عليكم السلام ورحمة الله، حفظكم الله. تسمع الصوت جيد؟ الصوت جيد حفظكم الله. يعني ننتظر منكم الآن كلمة افتتاح الدورة، الدورة الأولى في بلاد شنقيط في بيان وسطية الإسلام. عنوانها ماذا؟ عنوان الدورة بيان وسطية الإسلام. أسمعكم حفظكم الله. تفضلوا حفظكم الله، نسأل أن ينفع بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وهادينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالحمد لله على الهداية الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هدانا للإيمان، هدانا للإسلام، وتفضل علينا بالإيمان، وأمرنا بالإحسان. هذه معالم الدين العظيمة، دين الإسلام، الدين الحق الذي لا يقبل الله عز وجل غيره. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما شاء الله، ما أعظم ربنا سبحانه، وما أرحم ربنا، وما أكرم ربنا سبحانه. أكرمنا بهذا الدين، أحكمه وأكمله، فهو دين كامل شامل لحياة البشرية ولسعادتها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين الحق الذي يسع البشرية كلها، عربهم وعجمهم وأبيضهم وأسودهم، جاء للناس كافة، جاء للناس عامة منذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، وهو يشملهم ويسعدهم. سعد عليه أناس كثيرون مشوا في هذا السبيل، وشقوا به أناس كثيرون ردوه وأبوه. ما أعظم ربنا سبحانه، له الحكمة التامة البالغة، يريدنا أن نسلك في هذا الطريق هذه إرادته الشرعية، إرادته سبحانه، الإرادة الشرعية يريدنا، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وإرادة الله كما هو معلوم إرادتان، إرادة شرعية وإرادة غيبية كونية. سبحانه كتب لنا هذه الهداية، نحمده ليل نهار ونشكره على هذه الهداية، أن شرح صدورنا وبين لنا. ولذلك نبين لكم يا إخوتا هذا الطريق الصحيح، ووالله طريق وسط، لا إفراط ولا تفريط، طريق الاعتدال، سبيل الهداية التامة، لا شذوذ ولا تفرق، وإنما هو جاء لإصلاح العباد وهدايتهم. فالشذوذ والتفرق في كل شيء نهانا الله عز وجل، لا تغلو في دينكم، الغلو والتساهل والتهاون كلاهما مذموم، وإنما الاعتدال. هذه الوسطية وألخصها لكم في كلمة واحدة، وهي طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم. حياته، سيرته العطرة، أحكامه، عقيدته، عبادته صلى الله عليه وسلم أفضل البشرية كلها منذ آدم حتى تقوم الساعة، لا يوجد أفضل منه ولا أحكم منه ولا أعدل منه في البشر، ولا أحلم منه ولا أشجع منه صلى الله عليه وسلم. بين لنا هذا الطريق بسلوكه الإسلام الحق، الإيمان الحق، السبيل الحق، هو سبيله، هو طريقه، هو حياته، ندرسها سيرته. وحفظت والله العظيم، كان خلقه القرآن، كانت حياته القرآن. وثم بينها كذلك في أقواله وأفعاله وسلوكه وعيشته وصبره وتحمله، ما قابل أحدا قط بسيئة صلوات الله وسلامه عليه. إذا استطعت أن تعيش يا ابن آدم، يا عبد الله، في حياتك كلها لا تريد منه لا بكلمة ولا بفعل، هذه الحياة الطيبة، هذه الحياة السعيدة، نتعاون كلنا مع بعضنا. نعم الشيطان ينزق، والله عز وجل خلق الشيطان ليختبرنا به، نطيعه أو نطيع الشيطان. قد ينزق الشيطان في حالة الغضب، قد ينزق الشيطان في حالة الجهل، قد ينزق الشيطان في حالة غرور النفس واستعلائها، فيتطرف الإنسان ويأخذه العزة بالإثم. لكن إذا غضب وإذا فعل شيئا في حالة حياته يرجع، لا بد أن يتربى على الفضائل المسلم، لا بد أن يتربى على هذا الدين العظيم الوسط. إذا رأينا والله وصفيته بكل شيء، في المحبة، في الحب، يقول علي رضي الله عنه: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. لا تغلو في الحب، سبحان الله العظيم. ولذلك قال العلماء: من عبد الله بالحب فهو حلول، يصل درجة الحب عنده إلى الحلول. ما هو الحلول؟ العبد رب والرب عبد، هذا الحلول يحل فيه، هذا خطأ. الصوفية وصلوا إلى ذلك، لما انحرفوا عن الإسلام وجاءت الصوفية الطريقة الضالة، وصلوا إلى هذه نهاية التطور، الكفر والزندقة والإلحاد. من عبد الله بالحب فهو حلولي، من عبد الله بالخوف فهو حروري، يعني خارجي، من عبد الله بالرجاء فهو مرجي. الله أكبر. ضبطوا لنا العلماء السابقين، ضبطوا هذا الحد الدين ضبطا محكما، فتح الله عليه، استخدمهم الله لحفظ هذا الدين علماؤنا، ونحن نبين ونتبع أثره. والله لا نتبع حاشا وكلا بدع ضلالة، وإنما نمشي. قالوا من عبد الله بالحب فهو حلولي، من عبد الله بالخوف فهو حروري مخارج، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجي، لأنه ترك العمل. الرجاء ترك العمل، والاكتفاء بكلمة لا إله إلا الله، وكلمة لا إله إلا الله لا تنفع إذا لم يكن معها عمل، إذا كان معها شروط، شروطها السبعة المعروفة: العلم، العلم المقيم، والعمل، لا إله إلا الله، والحب، تحب هذه الكلمة وتعمل بها. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. فيا إخوتاه، يا معاشر الأحبة، في هذا اليوم المبارك أسأل أن يبارك لكم في دورتكم وصية وسطية الإسلام في العقيدة، كما قلت لكم نعبد الله بالحب وبالخوف وبالرجاء، وجدلة مثلثة. لا يكفي عبادة الله بالحب، ولا يكفي عبادة الله بالخوف، ولا يكفي عبادة الله بالرجاء. سبحان الله العظيم، العقيدة. نعم، نحب الرب جل وعلا ونضحي بأجل بنفوسنا لأجله وبأموالنا، لكن بما أمر الله وأمر رسوله. كيف كان الرسول يفعل؟ يعني يحب ويخاف ويرجو. ثم كذلك العبادة، لا إفراط ولا تفريط، ندخل فيها بما أمر الله بما شرع الله كما هو معلوم، كما هو معلوم عن السلف رضوان الله عليه. العبادة لا تقبل إلا بشرطين كما قالوا: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص التجرد، إرادة وجه الله في القلب، ثم يظهر على العمل، والعمل لابد يكون موافق لما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه، وبينه وحفظه الصحابة ومشوا على ذلك، والتابعون لهم بإحسان وحفظوه ومشوا فيه، حتى جاءت الفرق الضالة، الفلسفات الفارغة، جاءت من الشرق ومن الغرب. لما توسع الإسلام، وما العلم، والله يقام الصحابة والتابعون والأئمة في كل زمان ومكان حتى تقوم الحجة، بينوا البيان الصحيح. لكن الأهواء تغلب، بعض الناس يغلب الأهواء ويغلب ما ورث عليه من الآباء والأجداد والمجتمع والبيئة. إذا كانت البيئة خاطئة، الحق عليه نور والضلال عليها ظلمة. فإذا أراد الله بالعبد خيرا بصره ونور قلبه فيرى الحق، حتى لو كان مجتمعه ظالم، إذا كتب الله له الهداية والتوفيق يدعو ربه دائما فيوفقه الرب جل وعلا. والله لو يهاجر وينتقل من هذه البيئة التي فيها نشأ وفيها ضلال، الرسول هاجر صلوات الله وسلامه عليه لما تعب مع قومه وأرادوا أن يقتلوه، كان حريصا على هدايته ويعمل على هدايته بقلب وإخلاص. ولكن تمالأوا عليه وجدوا آباءهم كذلك وعاندوا وكابروا. فالمؤمن كذلك إذا وجد إذا جاء في مجتمع وجد في مجتمع هكذا فيه العصبية وحاول الإصلاح وعمل بالإصلاح ونصح وتكلم وفتح الله عليه قلبه وتبصر الدين الحق الدين الصحيح ووجد معارضة وجد مشاحنة وجد ما يستطيع أي حاجة ينتقل إلى بيئة أحسن ينتقل ينظر إلى طلاب العلم الطيبين العلماء الفضلاء الذين يحترمون ويقدرون إن كان يمينا وشمالا وإلا كما أمر الرسول يعتزل يعتزل في بيته كما قال السلف رضى الله عليه يلزم جوف بيتك إذا جاءت الفتن يقول الإمام البربهاري إذا جاءت الفتن يلزم جوف بيتك يا عبد الله هذا الصحيح أما في حالة القدرة والقوة والبيان والعلم نظهر لابد يظهر العلم كما قال عمر بن عبد العزيز لا يرفع العلم إذا كان إلا إذا كان مخفيا أما إذا كان ظاهرا في المساجد والمجتمعات والله يبقى العلم العلماء يبينوا ويوضحوا لا يرفع العلم إلا إذا كان بين الخاصة أما إذا كان بين العامة في المساجد يبين التوحيد يبين الصلاة يبين الدين يبين الزكاة يبين الصيام يبين الإيمان يبين المعاملات الربوية والمعاملات الطيبة والمعاملات الصحيحة وكل شيء وأحكام الدين الطلاق كلها تعرض في المساجد يبين للناس هكذا العلماء يعني. ما شاء الله تركوا ثروة عظيمة البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي العلماء الربانيون الذين مشوا على الطريق الصحيح يعلمون الناس في المساجد يعلمون القرآن والقرآن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعلم القرآن التفسير فالدر في المساجد يبين يوضح العلماء الربانيين حتى يبين لهم الدين الحق ما شاء الله في أحكام عظيمة جدا القرآن في هداية بل هو كل الهداية كما قال الله عز وجل هدى للناس وبينات هدى للمتقين هدى للمحسنين هذا الهداية العظيمة القرآن نتمسك به نقرأه نتدارسه نفسره مساجد في المساجد أعظم شيء في المدارس كذا مدارس عامة يدخل فيها كل أحد ما يفرق بين زيد ولا عبيد ولا بين أمير ولا حلا ولذلك لما جاء البخاري وأمر أمير الخمر قلت أن يخبز لأولاده قال لا العلم عام في المسجد إذا كان أولادك أوائل أمير يأتي وكان يأتون ويجعلوا بينهم حجاب سبحان الله العظيم شوفوا الآن جهدين كان يأتون المسجد البخاري رحمه الله حتى حقد عليه أمير البخاري ومات غريبا ما ضره ذلك بل جعل الله له ذكرا إلى الآن يثنى عليه أنه رفع شأن الإسلام ورفع الله شأنه وأين أمير البخاري الآن والله لا يعلم أحد عنه سبحان الله العظيم ما أعظم الرب لا إله إلا الله يا إخوتا الإخلاص الإخلاص والصدق الصدق والأمانة الأمانة واتباع الرسول الرسول كان عاما صعد على الصفا قال يا معشر قريش لا داروا يقعد بسلمهم اعبد الله لا تشركوا بالشرك وحد الله ما نعبد غيره لا ننادي غيره لا نستغيث بغيره الذي يقول مدد يا فلان مدد يا بدوي مدد يا قادر مدد يا شجاني كل الضلال كفر وانما يقول مدد يا الله يجب ان يبين هذا الدين عن الناس كافه وايما سلطان وايما حاكم نصر هذا الدين ينصر الله وايما سلطان وايما حاكم عندهم قوه وخذل هذا الدين يقول الله سبحانه يتركه إلى نفسه ينخذل بنفسه الله يتركه سبحانه هذا خذلان الله وإن الله عز وجل عظيم حكيم. فلا إخوته يا معاشر المؤمنين يا معاشر الصالحين الله الله تستفيدون من هذه الدورة. عندكم طلبة علم أبو عبد الأعلى وغيره يبينون لكم برفق وإحسان تأخذون هذا الدين برفق وحزم وصدق وإيمان مسائله وأحكامه يبين لكم. ونسأل الله جل وأسأل الله جل وعلا بفضله وكرمه ومنه أن يشرح صدوركم يشرح صدورنا كذلك للعلم النافع والعمل الصالح وأن يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه يصلح قلوبنا ويثبتنا على هذه الوصفية وسجل الإسلام هذه العدالة يريد الخير البشرية كله ومن أرادنا بشر حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه قالها إبراهيم لما أوذي في الدنيا وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الناس قد جمعوا لهم مستوى. دائما لا شفوك عن هذه الكلمة يا عبد الله إذا راقبتك الحياة حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله دائما ينادي الرب إذا ما هذا التوحيد إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاسأل الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك وصية لكم الرفق الرفق والحكمة الحكمة والشوار بالحسنة والهداية عدم العنف وعدم السب وعدم الشتم. الذي يسب ويشتم المسلمين لا خطأ ما ينبغي. الذي يقول فلان حاد الله ورسوله خطأ ما ينبغي مهما كان هذا الأمر. لما قيل لأخينا محمد هادي حاد الله ورسوله ما حاد الله ورسوله وإنما قال حتى لو أخطأ ما يقال هكذا حاد الله ورسوله. فينبغي أن ننتبه لهذه الأمور نحفظ ألسنتنا يا إخوان. قالها من قالها كلمة إن الكلمة من صحاب الله يهود لأنها رجل إن الكلمة من رواه الله يرفعه الله جل وعلا تكلم كلام طيب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فده خيرا أو ليسمن. أما يسب الناس ويشتم الناس فلان كذا فلان هذا لا هذا ما يبارك في السلام. نعم التحقيق والبيان في الشخص نحن نبين كل إنسان أنزلنا ثمن أنزله شخص ما شاء الله حافظ جيد شخص ينسى شخص كذا شخص كذا. وكما هو معلوم قرر العلماء الكلام في الرجال تارة يكون من قبل حفظه وتارة يكون من قبل عدالته. وكما قالوا ألسنة الخلق شواهد الحق يبين. أما الكلمات الغليظة لا ما ينبغي ولا يجوز أن يتكلم الرجل بكلمة عظيمة جدا. نعم أخطأ كل نخطئ كل بني آدم أخطأ لكن نستغفر الله من الخطأ ونتوب إليه والاعتدال هل نوفق به هذه الوصفية الحقيقية في الرجال كلام في الرجال كلام في الدين كلام في كذا كلام كل شيء. إذا كان الأكل والشرب في وسط الدين النوم واليقظة فيها في وسط الدين كان كل شيء في وسط الدين دين وسط. كما قال أبو موسى الأشعري إني أحتسب إلى الله نومتي وخوفتي هذا وسط في النوم واليقظة هذا وسط في الأكل والشرب وسطية في النكاح وسطية في النظر وسطية في النظر وسطية. نحن الإنسان يكون عنده الحياء لا ينظر كما قال الله عز وجل يقول إن يغض من أصفاره لكن يرجعت النظرة نظرة الفجأة النظرة غير قصد الحمد لله يعفو الله عز وجل يتذكر لكن أنه يروح ينظر المسائل القبيحة لا ما ينبغي ما يجوز. لكن جاوز النظر من غير عقل سئل صلى الله عليه وسلم عن نظر فجأة النظر الأولى لك والثاني عليك وهلم جر النظر الكلام العمل هذه وصفية الإسلام لكل شيء. نسأل أن يحفظنا وإياكم بحفظه ويخلقنا وإياكم برعاية وصفية لكم في هذه الدورة المباركة. أسأل الكلام الإنسان يكون عنده وصف نجوى لا كلام يكون كلام طيب ولا كله محسوب عليه لن يخرج ولا يدخل كلام طيب بالاعتدال، واذا تبين له الخطا يستغفر الطول عنده ولا يتكلم الكلمتين يستغفر اذا كان خاطئه ويتوب اليه ويبدلها. الله يبدل الله سيئات الحسنات كما قال سبحانه. لذلك وصيتي لكم يا اخوتا العدل العدل والخير الخير والوصفيا بكل شيء بالامور حتى لو كان في طاعه الوالدين. اذا امرت معصيه لا تطيع، اذا امرت بطاعه لها البر، هذا من البر. انت بر والديك في الاعمال الطيبه الاعمال الصالحه، صديقك جارك هذا هو الصحيح. تكرمهم بالاعمال الطيبه والكلمه الطيبه، لا تؤذيهم، ترفع عنهم اذاك، هذا هو الصحيح. من كان يؤمن بالله والاخر فلا يؤذي جاره، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. من كان يؤمن بالله والاخر فلا يكرم ضيفه. سبحان الله العظيم، ما اعظم هذا الدين وما احكمه. نسال الله ان يفقهنا واياكم في الدين. اللهم فقهنا يا ارحم الراحمين. اللهم ردنا اليك مردا جميلا. اللهم اشرح صدورنا بالايمان. اللهم عافنا واعف عنا. اكتفي بهذه الكلمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. جزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم. نسأل الله عز وجل أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. أحسن الله عليكم. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيما ذكرتموه وأن ينفع به وأن يكون في ميزان حسناتكم يوم أن تلقوا ربكم سبحانه عز وجل. جزاكم الله خيرا، حفظكم الله، الله يحفظكم. بارك عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كانت هذه الكلمة من شيخنا، نعم كانت هذه الكلمة من شيخنا عبد الرحمن محي الدين حفظ الله تعالى، هو أستاذ الحديث في الجامعة الإسلامية وكان رئيس قسم السنة في كلية الحديث بها سابقا، وهو الآن المفتي في المسجد النبوي حفظ الله ومتعه بالعافية. كانت في افتتاح دورة بيان وساطية الإسلام في بلاد شنقيط في صباح يوم السبت 16 من شهر ربيع الأول العام 40 بعد 400 من الهجرة. بارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خيرا على ما قاله وأن ينفع السامعين بكلامه وأن يكون حجة لنا لا علينا. آمين. صلى الله على محمد وآله وسلم.